أفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الدماء السائلات بين يديك. ما العيد عيد لما أخذنا لسادتنا، بل مأتم فيه دم ما العيد عيد وآل الله كلهم أفناهم بالسلام يا لله ولا سلوم. عيد يوم وقد أضعت قبورهم، شتى كما شتتوا. الله الله ما احتملوا. ما العيد عيد وبيت وحيه اغتراس، يا ترى أليس من بعد ما العيد عيد وقد عادت معائدهم، يوم كمنزل حل سفر وكم في قلب فاطمة أيا بما أصاب بنيها من جوى شمايا اللوم. صفوا عن العين ما هو يوم بفقدهم صادر ولا الدمع، ما هو يوم لا زال في شدة ولا الدم، ما هو يوم وثاق الصبا متفصل علي يا وثاق الصبايا يا متفصل علي. لما أدخلت عائلة الإمام الحسين إلى مجلس يزيد وأوقف بنات الرسالة، ومن بين يديه زين العابدين كان يكلمه ويجيبه، وفي يده سبحة صغيرة يديرها بأصابعه وهو يتكلم. قال له يزيد متعجبا: أنا أكلمك يا ابن الحسين؟ تجيبني وتدير أصابعك بسبحة في يدك، كيف يجوز ذلك؟ فقال السجاد: حدثني أبي عن جدي أنه إذا كان صلى صلاة الغداء وانفتل لا يتكلم حتى يأخذ سبحة بين يديه ويقول: اللهم إني أصبحت أسبحك وأحمدك وأهللك وأكبرك وأمجدك بعدد ما أدير به سبحتي. ثم يأخذ السبحة في يده ويديرها وهو يتكلم بما يريد من غير أن يتكلم بالتسبيح. ذكر أن ذلك محتسب له وهو حرز إلى أن يأوي إلى فراشه، فإذا آوى إلى فراشه قال مثل ذلك القول ووضع سبحته تحت رأسه، فهي محسوبة لا من الوقت إلى الوقت. ثم قال السجاد: فعلت ذلك اقتداء بجدي النبي صلى الله عليه وآله. فقال له يزيد: لست أكلم أحدا منكم إلا ويجيبني بما يفوز به. صدّع الجلمد نحيبا من شاف زينب عمته بمجلس غريبا، كلهم بلاسات بنات المصطفى وقوف، والناس تتفرج طشت وعيوننا تشوف نزل العواهر كالسراب راسه بغضيبه. دار الشراب وقام يترنى وشرب كاس، ظليت بحتر تجيبه. قال: وإن كان تريد تحلف عليها براس ظلمة داحي الباب شان الكريم وعاينت لنا والقلب ذاب ظلت تنادي يا فراق وشها العجيبة راسك يا نور العين شفته والدمع سان يصعب علي من انظر بعيني بهالحال ويصعب عليك تشوف ما بين الرجال يا حسين مثلك بالخلاص تتفرج علينا ونتستر بالجفوف ما حد يخاف الله ولا يعرف المعروف ما تشوف زينب تجذبل وانا كئيبة قالها يزيد الرجس بطلي يا دراس حسن حاجبي وحاجيت شفت الزمان اشفعت بحسين اش عمل بيت خلاه بالرمضة وجابت غريبة ذاك الخدر والعز ما يرجع ولا مالك كرام الظلام وشد القيود صاحت يا ظالم عقب ذبحت سر الوجود لقضي العمر تكلى على صوافه وكئيبة فيا وجوه في ترطت في غيبة ومن نورها ما في الأهلة يصطعون سأبكيك دهري ما حييت وإن أمرت فلي مقلة عبرا وقلب مفجع يا الله فرج عنا بهم وعن إخواننا مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا شافي مرضانا نقضي حوائجنا أعنا على